صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. من قول الإمام الحسين عليه السلام: وبالمداهنة والمصانعة عند الظلمة تأمنون، وعما أمركم الله تعالى به من النهي والتناهي غافلون. قلنا سابقا أن للحسين عليه السلام كلاما رائعا في باب التنديد بالمتخاذلين عن القيام بمسؤوليتهم الدينية. الإنسان المسلم كما نعلم خلقه الله تعالى في هذه الحياة لغاية مقدسة، ولكن جعل وسائل تمكن الإنسان من بلوغ هذه الغاية. أعطاه جسدا يستعين به، وأعطاه حاجات الجسد، ووفر له نعمه ظاهرة وباطنة، لكن هذه النعم المادية ليست إلا وسائل يتوسل بها الإنسان، يتقوى بها الإنسان على خدمة الله تعالى وبلوغ الغاية المقدسة التي هي عبارة عن القيام بالمسؤولية الدينية المعبر عنها في كتاب الله تعالى بالأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. حينما كان الإنسان مخلوقا لمثل هذه الغاية، هذه الغاية المقدسة بقدر ما هي عظيمة، بقدر ما تجد ثواب الله عز وجل ورضوانه عظيما. الله عز وجل وعد جنته، ولكن لما وعدها؟ لأولئك الذين يقومون بمسؤوليتهم الدينية. المسؤولية الدينية موزعة على جميع المكلفين بلا فرق في الطبقات وغيرها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. القرآن الكريم يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. المسؤولية متعلقة بالإنسان منذ أن يكلف وحتى ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى بلا تعطيل، ليست هنالك عطلة، ليس هنالك توقف. دائما الإنسان في حالة كادح وليست له إجازة. قال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. في جميع الأمكنة، الأزمنة، الأدوار، الحالات، الإنسان مكلف. قسم من الناس يبعض في التزاماته الدينية، فهو متمسك بالدين ولكن في شهر رمضان المبارك فقط، أو متمسك بالدين ولكن في شهر محرم الحرام فقط، أو في موسم الحج مثلا، وكأن الله تعالى غائب وحاشاه من ذلك في بقية الأدوار، وكأن الشريعة غائبة في بقية الأدوار. أو قسم مثلا يتمسك بالدين إذا بلغ فترة الشيخوخة، أما في فترة الشباب فيرى أنه في حل من الدين. وكذلك الآباء والأمهات يعينون على ذلك أحيانا، ما يعلم أبناء على الصلاة، سئل ليش يقول لك بعد صغير مثلا، والحال أنه كبير حسب الأصول ومكلف، لكن هو ما متجه إلى توجيهه وإلى تربيته تربية إسلامية. يكبر وبعد ينظر لبعين الصغيرة مثلا، تسم هو أيضا يستصغر نفسه، تسأل أنت مستطيع؟ نعم. ليش ما تحج؟ يقول لك بعدني أنا صغير، بعد ما صار وقت أصير حجي. كأنه الحج مخصوص بمن بلغ من الكبر عتيا مثلا. خلاصة فقسم يخص الالتزام بفترة الشيخوخة مثلا، فترة الشباب يرى انه في حل، قسم بعض بالامكنة لما يكون في مكان افرض فيه اجواء دينية اسلامية تلقى متمسك بدينه، لكن اذا فلت راح الى مكان ليس فيه رقيب من اخوانه المسلمين او المؤمنين، فعندئذ ينتهزها فرصة فيعمل ما يريد. ولهذا تجد عن بعض الناس عنده تناقض في شخصيته، ازدواجية في شخصيته، في الاجواء المتدينة تجده يتظاهر بالتدين، لكن في الاجواء المتدنية، اجواء المتردية، اجواء الموضوعة لا، يخوض مع الخائضين. بينما الانسان المؤمن من اهم علاماته في كلام سيد الساجدين عليه السلام حينما عد علامات المؤمن ذكر منها الورع في الفراغ او في الخلوة. ليس المقصود بالخلوة ان لا يوجد رقيب اصلا عليك من الناس، لا، خلوة يعني ان تخلو عن الرقيب المحاسب. والا الانسان قد يوجد المكان رقيب موجود لكن رقيب ما يحاسبه، قبل ان يكون في بؤرة في امريكا مثلا على سبيل المثال، او بؤرة في لندن وما حد يدري به من اخوانه من جيرانه من معارفه، يقول لك الان ما حد يعرف المسألة ضايعة، هذه خلوة. نعم، هاي من الخلوات. انسان يخلو عن الرقيب المحاسب مفروض ان يذكر انه بعين الله تعالى. نعم، اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب ان الله يغفل لحظة، ولا تحسب ان الله يغفل لحظة، او ان الانسان مثلا افرض يصور ان الله عز وجل يعزب عنه شيء في السماوات او في الارض، حاشا، الله عز وجل لا يعزب عنه شيء، ولا ان ما تخفي عليه يغيب. ولهذا يقول الرسول الاعظم صلى الله عليه واله لابي ذر اتق الله كانك تراه فانك ان لم تره فانه يراك. الحاصل اذا المسؤولية الدينية لا تختص بزمان، في ايام محرم يلتزم مثلا، لكن طلع محرم انتهى كل شيء. رمضان ملتزم في غيره انتهى كل شيء، لا، هو رمضان اريد لغيره، ورمضان دورة تأهيلية، مثل ما واحد يدخل دورة، يدخل الدورة وانتهى، او لا فيما بعد ذلك يدخل ميدان العمل، يعني تظهر نتائج الدورة التدريبية والتأهيلية شوكت فيما بعد انتهاء مدة الدورة. محرم دورة تأهيل، دورة تهذيب، دورة تكميل للناس. حسين عليه السلام من خلال هذه الدورة يرفع من كفاءتك ويصعد من روحانيتك، مفروض الشكل. وإلا فإن الحضور في مجالس الحسين سيكون بلا جدوى. فما ظنك مثلا بمن يأتي إلى المجالس ولكن دون أن يستفيد، وإنما يعدها شكليات وعادات قاهرات ليس إلا. الإنسان الذي يقتدي بمنهج الحسين عليه السلام يلتفت إلى نفسه في أنه مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة في تصرفاته، رجلا كان أو امرأة. المرأة حينما تحضر مجلس سيد الشهداء عليه السلام مفروض أن تكون بكامل عفتها وكامل حجابها، لا أن تتسامح في حجابها. في بعض البلدان النساء يتحجبن فقط في المجلس بلا ذكر اسم، يتحجبن فقط إذا جئنا إلى المجالس، فإذا خرجت عندئذ رفعت حجابها، وكأن الدين فقط في المسجد أو في الحسينية مثلا أو في المكان، مكان الذكر أو مكان المجلس. لا، مسؤولية دينية في كل مكان، في كل زمان، في مختلف الأدوار، في جميع الطبقات. نعم، على كل حال من حيث المبدأ مسؤولية شاملة لكل هذه الصور. حسين سلام الله عليه يقول لهؤلاء الذين تخاذلوا عن مسؤوليتهم أنكم لم تقوموا بما هو المطلوب منكم ومع ذلك تتمنون على الله تعالى جنته، رغم أنكم بلغتم منزلة فضلتم بها. نحن نعبر عنا بأننا الأمة المرحومة لماذا رحمت هذه الأمة؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما الذي صنعناه لهذا الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وهو ينتظر منا أن نكون موضع افتخار وموضع اعتزاز؟ تكاثرنا ولكن تكاثر بيض الوجه تجاوزوا تكاثر. أباهي بكم الأمم، يباهي الأمم بمن يباهي الأمم؟ بطغام وطغاة، طغام الحكام المجرمون والطغام الأتباع الأمج الرعاع، بطغام وطغاة. بهذا يباهي رسول الله صلى الله عليه وآله، أم يباهي بالأفذاذ؟ يباهي بالأبطال المؤمنين، يباهي بأولئك الملتزمين الذين حينما تداس مقدساتهم يثأرون ويغارون على دينهم وينتفضون. الواقع هنالك نماذج في تاريخنا لما تمر بها تشعر ان قطعة غير على الدين. صيفي ابن تسيم رضوان الله عليه من خيار المؤمنين البواسل، هذا الرجل استدعى زياد ابن سمية، زياد ابن ابيه، في ايام الشدة في ايام المحنة، فعندئذ قال له: اتعرف ابا تراب؟ ويعرف امير المؤمنين سلام الله عليه يروني من كناه انه ابو تراب، وهذه كنية كان يفتخر بها كما هو معلوم من التاريخ، قصة معروفة. ادركه في بعض غزواته وقد خلص الى جسمه شيء من الترب دقعاء الارض، فقال: اجلس، انما انت ابو تراب. هذا تراب الفخر، لان تراب تراب سفر الجهاد. وكنية هذه كانت الواقع من اعز الكنى لامير المؤمنين عليه السلام، وهي ذكرها عبد الباقي العمري الموصلي من أدباء الجمهور عند أبيات تمزية: يا أبا الأوصياء، أنت لطاها صهره وابن عمه وأخوه، إن لله في معانيك سرا معظم العالمين ما كشفوه، أنت تعني الآباء في منتهى الدور، آباؤه تعد بنوه، خلق الله آدما من تراب فهو ابن له وأنت أبوه. صورة أدبية، يقول آدم من تراب وأنت أبو تراب، صورة أدبية، فكأنك الأب الثاني مثلا. طيب، خلق الله آدم من تراب فهو ابن له وأنت أبو. لكن الأمويين لما أرادوا أن يعتموا على شخصية أمير المؤمنين عليه السلام، عندئذ غلبوا هذه الكنية ليوهموا الناس أنها كنية مبذولة، والحال أنها كنية عزيزة ومقدسة، لكن أوهم الناس. وهذه من المشاكل التي وقع بها أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم أيضا، أنه الجيل اللي أدرك عصر النبوة كثير منه تصرم، جاء جيل جديد ما يعرف تاريخ السابق، ما يعرف الأحداث السابقة. مثلا هالشخص إيش كان وراء؟ إيش عدم صايب أيام النبي؟ عنده ابتلاءات، القضية إيش وراها؟ الاسم إيش وراها؟ الكنية إيش وراها؟ جيل جديد ما عنده ثقافة إسلامية، ابتلى بأمير المؤمنين تقريبا وصفين، كان من النمط هذا، يعني مثلا مواليد عام 10 فوق، مثلا اللي عمره بصفين مثلا 27 سنة مثلا، وجاي به هذا مجند يقاتل علي بن ابي طالب، هذا شيء يعرف من عصر النبوة، او مولود عام 5 مثلا، وجاي به عمره مثلا 32 سنة مثلا، وهكذا. خلاصة، فالامويون اوهموا الناس ان ابا تراب كنية مبذولة مثلا، او انها كنية مثلا افرضوا سلبية، بينما كانت كنية إيجابية لأمير المؤمنين عليه السلام. فسأل زياد صيفي ابن فسيل، قال له: أتعرف أبا تراب؟ قال ويعرفه، لكنه أراد أن من زياد أن يذكر اسم الإمام سلام الله عليه وسلم، شك. قال: أتعرف علي بن أبي طالب؟ انفهم من سكوته أنه يقول لا. قال: أتعرف علي بن أبي طالب صلوات الله؟ قال: نعم. قال: هو أبو تراب. قال: ذاك أبو الحسن والحسين. ليش ما تقول أبو الحسن والحسين؟ أبو تراب أبو تراب، لكن ليش ما تقول أبو الحسن والحسين؟ واضح ليش ما يقول أبو الحسن والحسين، إذا قال حسن وحسين كشفت القضية، حسن والحسين ولدا رسول الله، سيدا شباب أهل الجنة، نعم، ولدا فاطمة، فاطمة زوجة علي بن أبي طالب، فاطمة سيدة النساء، ستداعي معاني يجي وتجي عدة قضايا تخدم شخصية أمير المؤمنين، هذا ما يريد زيادة. فيعتم به الأسلوب. قال لماذا لا تقول ذاك أبو حسن وحسين؟ مدير الشرطة هذا الذنب، نعم العميل مأجور صفك أن تفتل إلى صيفي، قال يقول لك الأمير أبو تراب وتقول أبو حسن وحسين؟ تقول لا، تكني أبو تراب كني أبو الحسن حسين، ترد على الأمير مقالته. قال وتريد مني أن أوافق الأمير حتى لو كذب وأشهد على الباطل حتى لو شهد على الباطل؟ يعني هالشكل شي يقول الأمير مطلقا أنا لازم أطيعه. فعندئذ التفت زياد إلى نعم صيفي وهدده والتفت إلى مدير الشرطة، قال ناولني الشوط. أخذ الشوط، قال ما تقول في أبي تراب؟ قال له أقول أحسن القول في عبد هو سيد عباد الله الصالحين، أحسن القول أقول في هذا الإنسان، وعمدا قال في عبد لرفع تهمة الغلو، لأن السلطة كانت تحاول تقتل البعض بعنوان أنهم مغالون كذب وهو نص عليه. قال أقول أحسن القول في عبد من سادة أو من خيار عباد الله الصالحين. التفت إلى الشرطة قال ضربوا عاتقه حتى يلتصق بالأرض من شدة الضرب، ضربه مرتزقة كل شيء ما يعرفون لا من خلق لا من الدين، وعادة هو اللي يكلفوهم الأدوار من السمف، هذا يعني هذا مصلح من كل شيء محل شيء ممسوخ. زين ضربه إلى أن ألصق عاتقه حسب الرواية بالآن، قال الآن اتركوا فنشوف بدل لا. قال والآن ماذا تقول في أبي تراب؟ قال والله لو شرحتني بالمواسي والمدى شكاكين ما سمعت مني إلا ما سمعته أولا. قال والله لتنالن منه شتما وإلا لأضربن عنقك. قال إذا يسقط عنقي قبل أن أشتم شيء، ولئن ضربت عنقي فإني أشعد وتشقى. فأمر بأن يوقر بالحديد أو قرار بالحديد وأودع في السجن ظلمات السجون، يعاني التعذيب إلى أن ثار حجر بن عدي رضوان الله عليه يعني. وبعث حجر إلى الشام، طلعوا صيفي وبعثوا مع جماعة حجر واستشهد مع حجر في برج عذراء رضوان الله عليهم أجمعين. هذا نمط، هذا نعم يستحق جنة عرضها السماوات والأرض. فالحسين ماذا يقول؟ يقول فلا أنفس خاطرتم بها للذي خلقها. الإنسان خلقه الله عز وجل ولكن ما يملك نفسه، شرف الله عليه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة جاهدوا في سبيل الله. ما يملك نفسه مطلقا ولا يملك ماله مطلقا، وما المال والأولاد والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. حسين يقول فلا أنفس خاطرتم بها للذي خلقها ولا أموال بذلتموها للذي رزقها. المفروض أن المال ضرب الله عليه ضريبة، هنالك إنفاق واجب وهناك إنفاق مستحب، والضريبة تشدد الشارع في بيان وجوبها. بعض الألسنة جدا ألسنة شديدة اللهجة في الواقع، يعني ربما تبعث اليأس في بعض النفوس، وإن كان علماءنا عادة الفقهاء يأولون بعض النصوص، يعني مثلا أنه من لم يزكي، والخمس آنذاك يدخل تحت عنوان الزكاة، هذا لعله بحث سابقا موجود وقطعا مبحوث، لكن ما أدري في الكويت أو في مكان آخر مبحوث هذا الموضوع، بحث الخمس وأدلة مشروعية وتشريع الخمس في الاقتصاد الإسلامي على المذاهب المختلفة. خلاصة حكم الزكاة يأخذ الخمس في نفس الوقت إذا ما يكون أشد، أنه من لم يزكي خير عند الممات أن يكون أن يموت يهوديا أو نصرانيا. السر في ذلك لما تستقيم حياة المسلمين إلا بأداء الحقوق الشرعية. فقهاء يؤولون هذا المعنى أنه مصروف إلى من ينكر في الفريضة، لأن المنكر لضروري كافر باتفاق المسلمين. لو واحد ينكر وجوب الصلاة كافر، بس إذا لا يعترف بوجوبها لكن ما يصلي متقاعس عنها هذا فاسق. زين لكن فاسق من النوع الغليظ الشديد جدا. خلاص فالإمام يقول ولا أموال بذلتموها للذي رزقها ولا عشيرة عاديتموها في ذات الله تعالى، لأنه الحقيقة هذه مسألة من المسائل تقريبا العملية الآن موجودة تطغى على كثير من الناس، أنه بعض الناس يقول لك أنه أنا مرتبط بأوضاع معينة بروابط معينة، أنا ما أقدر أجي أواجه المجتمع كله أو أواجه الناس أو أدخل في صراع مع الناس، جنبني الصراعات. لا يا أخي، مرات وظيفتك الشرعية تقتضي أن تدخل في صراع، يعني هي مشان ما يشتهي الصراع، ولكن دينه إذا فرض عليه شيء أنه يقف بوجه أعداء الله تعالى، في طبيعي يتحمل شاب وشتم واتهامات وافتراءات، طبيعي ما تقدر إذا صير قرارك أنه تجعل الراحة والسلامة سلامة السمعة هدفان صارت صنم من دون الله. لا، إنسان حسب وظيفته، وظيفته اقتضت منه أنه ما يدخل صراع، ما يدخل صراع، اقتضت يدخل صراع يدخل صراع، شو يسوي؟ لأنه دينه يفرض على ذلك. بس إملاء يقول لك أنا على كل حال بمجرد أن أقول كلمة الحق هذا اللي جالس عليه يزعزع وجاهز أصلا يصادر تماما، لأنه هو ما عنده جذر، لو عنده جذر ما يخاف على ما تحته، إنما يخاف على منصبه ومقامه وكرسيه، لأنه في الحقيقة فاقد للجذور، إنسان صاحب الجذور ما يخاف في الحقيقة أبدا. ولهذا تجد أنه الإنسان صاحب الجذور الواقعية والموضوعية يقول كلمة الحق بوضوح، وإلا تجد أن أكثر من في الأرض، لاحظ أكثر من في الأرض أمورهم قائمة على المجاملة والمداراة على حساب الدين، مداراة المن للمعادلات الكاذبة والإعلام الكاذب والعلاقات الكاذبة والتصريحات الكاذبة. قليل من يجأر ويجرأ يقول للظالم أنت ظالم والمعتدي أنت معتدي، هذا جدا نادر، هذا ما يقول إلا من يملك استقلالية. أما إذا يدري أن الظالم هو ناصبه يقدر يواجه بشيء، طبعا لا ما يقدر يواجه بشيء، لأنه يقول لك هذا بمجرد أنا واجه بشيء يجردني من كل شيء. زين، لاحظ أن أئمة آل محمد صلوات الله عليهم في مختلف أدوارهم ما ترددوا في أن يقولوا كلمة الحق. ليش سر في ذلك؟ بعد عوامل وعوامل، لكن من الأسرار المهمة استقلاليتهم وموضوعيتهم وواقعيتهم ومصداقيتهم، إنه موجود حقيقي في ساحة المسلمين، هذا ما يخافون من أحد. قد زيد وعمر وفلان وفلان قد يخاف يواجه الرشيد العباسي، يواجه المنصور مثلا، يواجه الحجاج، لأنه مثلا أفرض أبو استبيد لقمت عنده، لأنه هو مرتب لأوضاعه. فالخلاصة، ولكن أهل البيت بالعكس، وكلمة سيد الشهداء سلام الله عليه دليل على ذلك، على أن أهل البيت ما كانوا يجاملون أحدا على حساب مبادئه. حسين عليه السلام حينما قال لا ترون إلى الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه يرغب المؤمن في لقاء الله، قال كلمته الشهيرة التي هي شعارنا كل يوم ونشيدنا كل ليلة، لا أرى الموت إلا سعادة. ثم يصف المجتمع بماذا؟ يقول الناس عبيد في الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الدين. هذه مصيبة في الحقيقة. فقسم يرى أن المدارات هي فوق كل شيء، القرآن يهدد. القرآن ماذا يقول؟ يقول أولا في سورة المجادلة ماذا يقول؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني الذين لا يؤدون من حاد الله ورسوله، لا يصانعون لا يداهنون، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ثم ماذا يقول؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله، شار الحدي لا يصانع ولا يداهن، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. في قباله يقول أيضا في سورة التوبة ماذا يقول؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. القرآن كم هو حي ينبض بالحياة، بس مع الأسف الكفر العالمي الكفر الدولي حول الكياء إلى مجرد طقوس تؤدى في المسجد وانتهى الأمر. والحال أغلب آيات القرآن تعالج الحياة العامة، أصلا الحياة العامة لاحظ تعالج قضايا المواجهة، قضايا الجهاد، قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إقامة الحدود. الإسلام نظام كامل متكامل في الحقيقة للحياة، ولكن المسلمين غفلوا عنه. هذا المعنى للأسف الشديد. إلا من رحم ربي وقليل ما هم. طيب، فالحسين عليه السلام أيضا يندد بهذه الحال. بعد ذلك الإمام عليه السلام يقولهم لهؤلاء خاصة أصحاب العلم والدين الذين تخاذلوا عن مسؤوليتهم، يقول: فأنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء. كيف؟ أي منزلة؟ هذا التقرير لسيد الشهداء الذي يعتبره الفقهاء، وقد شرحته في المجلس الثاني بمناسبة الحديث عن ولاية الفقيه من الناحية العلمية على ضوء الكتاب والسنة المطهرة، وأوضحت الأدلة من الأدلة التي يسوقونها، وإن كان بعضهم عند تأمل في السند، لكن بعض الفقهاء كان يقول بأن روح النص ظاهرا في أنه كلام سيد الشهداء سلام الله عليه، إضافة إلى أن مدعوم بالأدلة الأخرى، ومن شاء أن يرجع إلى المحاضرات التي ألقيت في المجلس الثاني. حسين يقول ذلك بأن مجاري الأمور والأحكام، يعني الموضوعات والأحكام، على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. يعني أن العالم إليه مرجع الأمور. أي أمور؟ هي عبارة عن الحوادث الواقعة يرجع فيها للعالم. حوادث أي حادثة؟ فقط يعني في الطهارات والنجاسات الطاهر والنجس؟ لا لا لا، الحوادث كلها، حادثة اجتماعية إدارية اقتصادية جهادية، مرجع بعض على كل حال. العلماء ورثة الأنبياء، لا فقط في الأحكام. ولهذا الحسين عطف الأحكام، قال: والأحكام، يعني هو من جهة يفتي، بس مو فقط مفتي، لا، مدير ومدبر وصاحب ولاية على المسلمين. فمن هنا يقول عليه السلام ذلك بأن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. لكن قال العلماء بالله، قد إنسان عنده معلومات بس ما الأنبياء، لا فقط في الأحكام. ولهذا الحسين عطف الأحكام، قال: والأحكام، يعني هو من جهة يفتي، بس مو فقط مفتي، لا، مدير ومدبر وصاحب ولاية على المسلمين. فمن هنا يقول عليه السلام ذلك بأن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. لكن قال العلماء بالله، قد إنسان عنده معلومات بس ما عنده علم بالله. ليش؟ لأن العلوم غير ربانية، لغير الله عز وجل ما تأثر. ولهذا العالم الذي له الولاء له شروط، من جملتها التقوى، ومن جملتها أفرض مثلا حصافة العقل بمستوى خاص بحيث يصلح لأن يتولى أمر إداري معبر عنه بالكفاءة إلى آخره. هذا مبسوط في محله إن شاء الله، نعرض له في محاضرة أخرى. لكن المقدار، لو سألك سائل: هل صدر عن الحسين بن علي عليه السلام دليل على ولاية الفقيه؟ قل له: بلى، هذا النص يعتبر مما لا أقل يؤيد به، يؤيد به هذا المطلب. وهذه مسألة مهمة يجب أن تفهموها جميعا، القضية مطروحة في ساحة البحث العلمي، المفروض أن نعرف، وخاصة ونحن في موسم عاشوراء سيد الشهداء عليه السلام، أن للحسين عليه السلام تصريحا في ذلك. هذا انتهى. حسين يعلق: ليش سلب هؤلاء أصحاب العلم والدين هذه المنزلة؟ يقول: إنما سلبتم هذه المنزلة لتفرقكم عن الحق واختلافكم في السنة الصالحة. بعض الاختلاف من جملة الأمور التي تؤدي إلى فقدان العز والقوة. هذا قانون رباني. القرآن يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الاختلاف يؤدي إلى أن الإنسان يفقد قوته، يفقد عزه، إلى أن الإنسان يسلط عليه شرار القوم كما في الحديث الشريف اذا تركتم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط عليكم شراركم. زين، واختلافكم تفرقكم عن الحق، واختلافكم بعد عن السنة بعد البينة الواضحة. الرسول صلى الله عليه وآله أوضح لنا الطريق، بين لنا السبيل، ولكن للأسف الشديد أن هنالك اختلافا عن السنة المطهرة. والغريب أن يأتي آتي فيقول أنه الاختلاف رحمة. رحمة إذا كان كذلك فهل يعني هذا أنه الاجتماع مثلا نقمة أفرضه أو لا؟ قد واحد يقول ليش لا، ينفع رحمة، الاجتماع رحمة والاختلاف أيضا رحمة. طيب الدليل ما هو؟ أولا الأئمة سلام الله عليهم سئلوا عن هذا النص، قالوا المقصود الاختلاف إلى المساجد، هذا واحد. اثنين أن الحق بطبعه واحد لا يتكرر ما يتعدد، فإذا ما يمكن أن يكون الصواب رحمة والخطأ في نفس الوقت. رحمة ما ممكن في حال من الأحوال، رحمة ما ممكن. نعم، حالات غيبة المعصوم سلام الله عليه، النبي ما موجود وأنا مسؤول عن تطبيق الدين، من أخذ أحكام ديني؟ أخذ من الفقهاء، فقهاء طبيعة الحال مجتهدون، مجتهد يخطئ ويصيب، لكن الشريعة قالت طالما المعصوم غير موجود فعندئذ خذ برأي الفقيه، لكن بشروط معينة موجودة تأخذ برأي الفقيه. لكن ما قالت بأن الاختلاف رحمة، الطريق قالت بأنه خذ برأي الفقيه الذي تبرئ ذمتك، ماذا رسالته، أو يبرئ ذمتك تقليده، يكون فقيه أعلم عادل جامع للشرائط، خذ به. أما أنه يقول بأن الحق متعدد، يقول بأن الاختلاف بذاته رحمة، من قال رحمة؟ الرحمة هي عند وجود الإمام المعصوم صلوات الله عليه وكون الحكم حكما واحدا، رحمة تتجلى بهذا الحال. نعم الرحمة في أن الله عز وجل ما خلانا متحيرين في فترة الغيبة، على الأقل في فترة غيبة رسول الله، هذا مسلم. إذا واحد يناقشنا بغيبة الإمام الثاني عشر صلوات الله عليه النبي ما موجود، فما خلانا متحيرين، أرجعنا إلى العلماء، أرجعنا إلى الفقهاء. نعم بالتأكيد الرجوع إليهم بذاته رحمة، لكن ما قال اختلافهم رحمة، ما تدري الفرق بين المسألتين. خلاصة إذن الإمام الحسين سلام الله عليه يقول بأنكم إنما فقدتم هذه المنزلة وهذه الكرامة وهذه العزة لأنكم تفرقتم واختلفتم على السنة بعد البينة الواضحة. زين، صار اختلاف عن السنة بمن أخذ؟ أخذ بسنن أخرى للأسف الشديد، وهذه من رزايانا. أنا أحيانا الإنسان في دفع عرق عصبية مثلا يأخذ بسيرة أشخاص آخرين ويدع سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، رغم أن الحجة بالغة تقول له أن الرسول مثلا على سبيل المثال كان يصلي النوافل الليلية رمضانية فرادة، هذا ما يذكره أصحاب الصحاح، بينما لا ناس آخرون أخذوا يصلونها جماعة. زين، في نفس الوقت الذي يقرأ هذا ويقرأ هذا مع ذلك يدع ما عليه سيرة رسول الله ويأخذ بسيرة الآخرين. زين، هذا أرجوك الجواب عليه، ما هو الاعتذار عنا، ما هو الحجة، ما هي؟ ما على أي حال سلوهم إن كانوا ينطقون. خلاصة، فإذا الحسين يقول اختلفتم على السنة بعد البينة الواضحة، ولو صبرتم على العمى وتحملتم الأذى في ذات الله لكانت أمور الله عليكم فرد وعنكم تصدر وإليكم ترجع، ولكنكم مكنتم الظلمة من أنفسكم، ألقيتم إليهم أزمتكم، أسلمتم أمور الله إليهم يعملون فيها بالشبهات ويسيرون في الشهوات. بعد يقول يتقلبون في الملك بآرائهم، يكتسبون الخزي بأهوائهم، اقتداء بالأشرار، جرأة على الملك الجبار. بعد يقول في كل مكان أو في كل سقع لهم خطيب على منبره يسقع، فالأرض شاجرة وأيديهم فيها مبسوطة يعملون ما يشاءون، فمن بين جبار عنيد وفي سطوة على الضعافة شديد، ومطاع، الناس يطيعوه، لكنه لا يعرف المبدئ والمعيد، لا يعرف الله عز وجل. نعم، لا يعرف المبدئ والمعيد. وأسلمتم الضعفة بأيديهم، فالناس خول لهم حديث، كما في الحديث الشريف عن بني أمية أنهم يتخذون عباد الله خولا، وهذا ما حدث في أيام يزيد بن معاوية. نعم، في قضية الحرة أخذت البيعة من الناس على أنهم أقنان أرقاء ليزيد بن معاوية، بلغكم ذلك تاريخ الطبري وغير الطبري ينص على ذلك، يقول بأنه الجزار السفاح الذي أرسله يزيد إلى المدينة المنورة واستباح حرم رسول الله صلى الله عليه وآله 3 أيام، واعتدي في هذه الوقعة على الدماء والأموال والأعراض بشكل يندى له الجبين. حقيقة علم الله أني أخجل بعض الأرقام والوثائق عن قضية هتك الأعراض، أشتهي أذكرها على المنبر واقعا، موجودة في مصادر التاريخ، كل من يراجع وقعة الحرة يرى الصور، يعني يعددون بعض الأعداد، يعطيك أرقام وفرض مثلا الأطفال غير الشرعيين الذين نعم نشأوا عن تلك الأحداث المؤلمة، ما على كل حال يلزم ذكر هذا على المنبر. مضافا لهذه الفضائح، هذا المشرف أخذ البيعة من الناس على أنهم عبيد ليزيد بن معاوية، لهذا الحسين أراد أن يحررهم، قال كونوا أحرارا في دنياكم، ولو أن الناس ضموا صوتهم إلى الحسين عليه السلام ما أصيبوا بهذا البلاء، ولكن هذا نتيجة السكوت. نعم، يقول لهم زيد بن أرقم، حينما الصحابي المعروف حينما رد على عبيد الله بن زياد في الكوفة، حينما رد عليه ولم يجد أحدا غيره يرد على عبيد الله بن زياد، خاطب الناس قال لهم يا معشر الناس أنتم العبيد بعد اليوم، سامعين كلمة زيد، أنتم العبيد بعد اليوم، قتلتم ابن رسول الله وأمرتم ابن مرجان، والله ليستعبدن خياركم، ليستعبدن شراركم، ويقتلن خياركم، ويمثلن بكم، أرضيتم بالذل والعار، فتبا لمن رضي بالذل والعار، التي وصل إليها الواضع. متى قال ذلك؟ حينما رأى زيد بن أرقم رأس الحسين عليه السلام بين يدي عبيد الله بن زياد، وهو ينكته بصوته متشمتا، وهو يقول أسرع إليك الشيب أبا عبد الله. الله أكبر. الرواية تقول بعد هذه الفاجعة أمر ابن زياد بأن يطاف برأس الحسين عليه السلام في سكك الكوفة وشوارعها، وفعلا طيف برأس أبي عبد الله عليه السلام في سكك الكوفة وشوارعها، وسمعه كثير يقرأ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يلتفت إليه زيد أو غيره يقول إن رأسك أعجب وأعجب يا ابن رسول الله، فما ظنك بمولاتنا زينب لما نظرت إلى رأس المولى أبي عبد الله، صاحت يا ابن مكة ومنى يا ابن زمزم والصفا يا ابن فاطمة الزهرة، رأت الرمح زينب حين مالا وعليه رأس الحسين تلالا، يا خاطبته مذبان يزول هلالا، يا هلالا لما اشتتى يائم كمالا، غلوا خسفوا فأبدى غروب. بماذا يجيب العدو؟ يقول المرحوم الشيخ محسن في أبياته، يقول صوتي باسم من أردت فإنا قد أبدناهم جميعا قتالا، هذا كلامك للولي من ضاعت الراية، هذا كلامك للولي من ضاعت الراية. تقطع عين الدرب للشام ويايا صبري استعد للمصايب والهضم جايا ويدوب قلبك من عظم هول الترينة وعباس عنك راح واخوان البهالي وما ظللت من بعدهم حاذي ولا كذي الشبعين مذلة من بعد فقد الرياجي او سبع الذي يحميك متوسد يمينا سبع التنخيمة على الرمضة يطايح ومن حوله الظفرين على الغبرة ببايح صرعها يا زينب ما يسمعون النوايح صرعايا زينب ما يسيمون الصوايح او ما ظل بعد منهم احد تتملين كان الراشد الشريف سلوة لمولاتنا زينب اذا جنح الليل كانت تتقدم الى راشد ابي عبد الله وقد نصب على باب الخريبة امامها فتشكو الي الامها اخي حسين نور عيني ليتك حاضر وترى ما صنع بنا وحد راسك يا خويا ونور عيني طول الدهر ما يبطل ونيني شلالة لوم من عمي عيوني على فرقك وانت نور العيون يا راس موف ترس الرياض مثل وغا كيف انتنيت فريسة الأوغاد فرج عنا يا الله لحوائجنا شاف مروانا اللهم عجل ظهور مولانا صاحب الامر واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.